شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. هذه الخمسة هي أركان الإسلام التي بني عليها بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا واحد. والثاني إقام الصلاة، والثالث إيتاء الزكاة، والرابع صوم رمضان، والخامس حج بيت الله الحرام. أعظمها وأولها ومفتاحها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فشهادة أن لا إله إلا الله مفتاح الإسلام ومفتاح دار السلام. أما كونها مفتاح الإسلام فلأن بها يدخل الإنسان إلى الإسلام، ولا يمكن الدخول للإسلام إلا بها. وإذا دخل الإسلام وإذا دخل الإنسان بها الإسلام صار معصوم الدم، معصوم المال، معصوم العرض. ويدل لذلك حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه لحق رجلا مشركا ليقتله، فلما وصل إليه قال الرجل لا إله إلا الله، فظن أسامة أنه قال ذلك تعودا من القتل وخوفا منه فقتله رضي الله عنه بعد أن قال لا إله إلا الله. فلما قتله وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أي بأنه قتله بعد أن قال لا إله إلا الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال نعم، قالها إنما قالها تعودا. ما معنى إنما قالها تعودا؟ يعني أنه عاد بها خوفا من القتل، ليست نابعة من قلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال نعم يا رسول الله، لكنه قالها تعودا يعني خوفا من القتل. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكرر ذلك حتى قال أسامة تمنيت أني لم أكن أسلمت حينئذ. لماذا قال ذلك؟ يعني لأنه لو قتله وهو كافر فأسلم غفر له، لكن المشكل أنه قتله وهو مسلم. فهذا دليل على أن من أبدى لنا وأظهر قول لا إله إلا الله عصم دمه وماله وعرضه. فلا إله إلا الله مفتاح الإسلام ومفتاح دار السلام. ولكن هذه الكلمة ما وزنها؟ ما قيمتها في الشرائع؟ هل هي ذات مرتبة جليلة في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أو في جميع الشرائع؟ لننظر. السؤال الآن مفهوم؟ السؤال مفهوم لكم ولا لا؟ ما هو السؤال؟ تفضل وانت قاعد فاهم ما تستطيع السؤال. طيب بس هل قيمة هذه الكلمة في شريعة الإسلام، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، أو في جميع الشرائع؟ أقول لننظر. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الرسل أرسلوا بهذه الكلمة لا إله إلا الله، حتى قال الله تعالى لموسى أول ما أوحى إليه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. فلا إله إلا الله أرسل بها جميع الرسل، ومعناها أنه لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله، حتى لو سمي إلها فليس بإله، لأنها مجرد أسماء، كما قال الله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فالذين يعبدون اللات يسمونها إلها، والذين يعبدون العزى يسمونها إلها، والذين يعبدون منات يسمونها إلها، والذين يعبدون هبل يسمونه إلها، وهكذا كل من عبد شيئا سماه إلها. ولكن هل هذا إله حق أو إله باطل؟ لنستمع إلى هذا لنستمع إلى الجواب على هذا السؤال من قول الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فكل من عبد من دون الله فهو باطل لا يستحق العبادة، وإنما الذي يستحق العبادة هو الله، الذي يستحق العبادة والخوف والرجاء والتوكل والإنابة هو الله عز وجل. هذا شهادة أن لا إله إلا الله. ومن شهد أن لا إله إلا الله لزم من شهادته أن يقوم بشرائع الإسلام بقدر ما يستطيع قدر الانتفاع. من شهد أن لا إله إلا الله لزم من شهادته هذه أن يقوم بشرائع الإسلام بقدر المستطاع، لأننا نقول ما دمت تعتقد أن الله هو الحق وأنه المستحق للعبادة فسوف تعبده. لا يمكن للإنسان أن يعبد غير الله وهو يعتقد أن المستحق للعبادة هو الله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح حديث عتبان بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، حرم على النار من قال لا إله إلا الله، ولكن من قالها بلسانه ولا من قالها بقلبه ولسانه؟ أجيبه، من قالها بقلبه ولسانه، لأن القول باللسان فقط لا يغني شيئا. فالمنافقون يقولون لا إله إلا الله، يقولون محمد رسول الله. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إيش؟ إنك لرسول الله، ويقول عز وجل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهل نفعهم القول باللسان؟ لا، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إذن فشهادة أن لا إله إلا الله باللسان فقط لا تنفع الإنسان يوم القيامة، لكنها تنفعه في الدنيا تعصم ماله. ولهذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من المنافقين، مع أنه يعلم بعضا منهم بأعيانهم، يعلم أن هذا منافق وهذا منافق، لكن لم يقتلهم لأنهم يتظاهرون بالإسلام. أما في الآخرة فالحكم على ما في القلوب، كما قال الله تعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، وقال تعالى إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. وأما الشهادة الثانية فهي شهادة أن محمد رسول الله، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي والقرشي الذي أرسله الله تعالى إلى جميع الخلق، كما قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، الناس يشمل العرب والعجم وغيرهم، كل الناس قد أرسل إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى جميع الخلق، هذه حقيقة لا بد أن نعلمها. ليس مرسلا إلى العرب وحده كما يقول النصارى الكاذبون الذين يدعون أن محمدا رسول، لكنه مرسل إلى العرب لا إلى جميع الناس. نقول لهم إذا كنتم تعتقدون أن محمد الرسول فالرسول لا يكذب وهو يقول إنه رسول الله إلى من؟ جماعة، إلى جميع الناس. فأنتم إن كذبتموه بعموم الرسالة لازمكم أن يكون كاذبا في أصل الرسالة، وإن صدقتموه في أصل الرسالة لازم أن تصدقوه في عموم الرسالة. والغريب أن النصارى يدعون أنهم مؤمنون بعيسى وهم أول من يكذب عيسى، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام قال كما نقل الله عنه: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم جميعا مصدقا لما بين إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. بشرهم بالرسول الذي يأتي من بعده وسماه لهم بعينه اسمه أحمد. وهل بشرهم وعينهم لهم وعينه لهم بعينه من أجل أن يكفروا به وإلا من أجل أن يؤمنوا به؟ نعم، من أجل أن يؤمنوا به. يعني كيف يبشر الإنسان بشخص لا يستفيد به المبشر؟ لا يمكن أن يبشرهم إلا بشخص يستفيد به المبشر. إذن فعيسى عليه الصلاة والسلام قد قال لبني إسرائيل إنه سيأتيكم رسول يأتي من بعده اسمه أحمد، اسمه أحمد. وانظر هذا التعبير من عيسى عليه الصلاة والسلام، ذكر إيمانه بالنبي الذي قبله وإيمانه بالنبي الذي بعده. أين ذكر إيمانه بالنبي الذي قبله؟ في نفس الآية. في أي جملة؟ مصدقا لما بين يدي من التوراة. والتوراة نزلت على من؟ على موسى. ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، هذا محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه ليس بين عيسى ومحمد صلى الله عليه عليهما وسلم أحد من الأنبياء. إذن فالرسول الذي بشر به عيسى هو محمد عليه الصلاة والسلام. لكن قال النصارى المشبهون المضللون إن اسم الرسول الذي بشرنا به عيسى أحمد، اسمه أحمد، وهذا الذي جاء إلى العرب اسمه إيش؟ اسمه محمد. إذن فالمبشر به لم يأتي بعد ونحن في انتظاره، لم يأتي بعد ونحن في انتظاره. هذه شبهة، شبهة. لكن النصراني وغير النصراني ممن في قلبه زيغ يتبعون المتشابه ويدعون المحكم، كما قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. كما ادعى النصراني أن الله ثالث ثلاثة، واحتج بقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وما أشبهه من الألفاظ الدالة على الجمع، فقال نحن تكل الجماعة نحن. إذن فالله ثالث ثلاثة. وسنجيب عن هاتين الشبهتين. نقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم له أسماء متعددة، منها إيش؟ محمد وأحمد، محمد وأحمد. فسماه عيسى بأحمد، أي اختار اسم أحمد دون محمد، لأن أحمد اسم تفضيل أحمد اسم تفضيل. ايش معنى اسم تفضيل؟ يعني دالة على الأفضلية، دالة على الأفضلية. وإنما اختار هذا الاسم من أجل أن يظهر فضل هذا النبي، لأن معنى أحمد يعني أحمد الناس لله وأحقهم بأن يحمد. ثم نقول جوابا آخر، لا يلزم أن يكون الله عز وجل أخفى عن عيسى اسم محمد، لأن تسميته بمحمد بعد عيسى، فيكون الله قد أظهر عيسى على أحد الاسمين دون إيش؟ دون الآخر. وإذا قالوا إن أحمد لم يأتي بعد، قلنا لهم كذبتم، لأن الله قال فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. فلما جاءهم، وجاء فعل ماضي تدل على أن هذا حصل أو لم يحصل، نعم، على أنه حاصل. لما جاءهم أحمد بالبينات الدالة على رسالته قالوا هذا سحر مبين. وقد قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. كما أنك أن تعرف ابنك، فإن أهل الكتاب من اليهود والنصارى يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم بما وجدوا من وصفه وتعيينه في كتبهم كما يعرفون أبناءهم. لكن أصل اليهود والنصارى بنو إسرائيل، وبنو إسرائيل حسد العرب لأنهم بنو عمهم. وكان بنو إسرائيل يقولون في الأول إن هذا النبي منا من بني إسرائيل، وكانوا يستفتحون به على الذين كفروا. لكن اختار الله عز وجل أن يكون من العرب، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. إذن لدينا حقيقتان، الأولى أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول، ثانيا أنه رسول إلى جميع الخلق، لا إلى العرب، وذكرنا الآيات الدالة على هذا. ثالثا أنه خاتم النبيين، أنه خاتم النبيين، فلا نبي بعده، وإذا لم يكن بعده نبي فلا رسول بعده أيضا. وتأمل الآية في سورة الأحزاب، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولم يقل وخاتم الرسل، مع أنه قال ولكن رسول الله، فلما أثبت له الرسالة قال ولا وخاتم النبيين. ومن المعلوم أنه إذا كان خاتم النبيين لازم أن يكون خاتم الرسل، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. طيب، الحقيقة الرابعة أنه يلزم من كونه خاتم النبيين أن يكون شرعه ودينه صالحا لكل زمان ومكان. صح، يلزم أن يكون شرعه صالحا لكل زمان ومكان، لأنه لو لم يكن كذلك لكان الزمان الذي لا يصح فيه شرعه محتاجا إلى إيش؟ إلى رسول. لو لم يكن كذلك لكان الزمان الذي لا يصح فيه شرعه محتاجا إلى رسول، وحينئذ لا يكون محمد خاتم النبيين. إذن نأخذ هذه الحقيقة الرابعة، أن شرع النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ صالح لكل زمان ومكان. وبهذا نرد على الملاحدة الذين يقولون إن شرع محمد لا يصلح في هذا الزمان، وإنما يصلح في الزمان الذي بعث فيه. وهؤلاء يشبهون النصارى في أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرسل إلا إلى العرب. هؤلاء قالوا إن الرسول لم يرسل إلى آخر الأمة، لأن شريعة لا تصلح إلا إيش؟ إلا للزمن الذي هو فيه، أما الآن فلا تصلح، وكذبوا في ذلك. الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان. أما في العبادات فالأمر ظاهر، العبادات في عهد الرسول وإلى يومنا هذا ممكن أن تكون ولا فيها أشكال. وأما في المعاملات فهذه محك الخلاف بين أهل الإلحاد وأهل الإيمان. أهل الإلحاد يقولون إن الشريعة الإسلامية لا تصلح لهذا الزمن بالنسبة للمعاملات، لا تتمشى مع الاقتصاد العالمي، لأن الشريعة الإسلامية تحرم الربا، والاقتصاد العالمي يحرمه ولا لا؟ لا يحرمه، بل لم تنمو أموالهم إلا على الربا. فيقولون إذن امسخوا حكم الربا، وقولوا إنه يجوز للإنسان أن يتعامل بكل ما يكون في اقتصاد البلاد بربا أو غير ربا. طيب، الميسر المبني على الغرر والخطر تحرمه الشريعة الإسلامية. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. شريعة العالم اليوم، وأعني بالشريعة العالم التي تخالف الإسلام، تجيز الميسر أو لا؟ نعم، تجيز الميسر. أبواب واسعة للقمار والمغالبات، يصبح الإنسان غنيا ويمسي فقيرا، ويصبح فقيرا ويمسي غنيا، لكن على حساب غيره، لأن المغلوب لا بد أن يمسي فقيرا بعد أن كان غنيا، والغالب يصبح غنيا بعد أن كان فقيرا، وهذا غرر وخطر عظيم. لكن الشريعة الإسلامية منعت، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. انتبه أخ، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر، في هنا للسببية، أي بسبب الخمر والميسر. كيف يكون عداوة في الميسر وبغضاء؟ لأن المغلوب يعادي من؟ الغالب، يبغضه أو يحبه؟ يبغضه. ويصدكم عن ذكر الله، لأن المنغمس في المقامرة ينسى كل شيء. وعن الصلاة، وهي من ذكر الله لكن خصها بالذكر لأهميتها. أقول أيها الإخوة، إن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم صالحة لكل زمان ومكان. من أين نأخذ هذه القاعدة؟ من أي الحقائق الأربع؟ والله ما أصدقى ناس ما يفهمون. من كونه خاتم النبيين، من كونه خاتم النبيين، لأنه يلزم من كونه خاتم النبيين أن تكون شريعته صالحة لكل زمان ومكان، لأنها لو لم تكن كذلك للزم في الوقت الذي لا تكون صالحة فيه أن يبعث إلى الناس رسول. طيب، هذه الجملة حق، لكن مع الأسف أن من الناس من استعملها على غير المراد بها، فأراد أن يخضع الشريعة لأحوال العصر وتطورات العصر، وصار يبيح الربا ويبيح الميسر ويبيح كثيرا من المحرمات ويقول إنه لا يصلح لهذا العصر إلا هذا إلا هذه الإباحة. يعني بعض الناس توسعوا في هذه العبارة وحملوها غير ما تتحمل وحملوها على غير وجهها، وقالوا معنى صالح لكل زمان ومكان أنه متى اختلفت الأزمنة اختلف الشرع باختلافها، وهذا يعني أن الشرع تابع لإيش؟ لتقلبات العصر، وليس العصر تابعا للشرع. ولهذا نحن نسأل الله أن نوفق المسلمين حكاما ومحكومين إلى العمل بالشريعة والرجوع إليها حتى تحصل لهم السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة، ولم يؤخر المسلمين إلى ما كانوا عليه اليوم الذي كانوا فيه أضحوكة لأعدائهم، إلا عدم تمسكهم بالإسلام وكونهم أذنابا لغيرهم يتابعونهم يلهثون وراءهم يأخذون ما لفظوه من القيح والصديد ويتتبعون ما رموا به من القشور، ولا شك أن هذا ذل عظيم للمسلمين. الواجب أن يكون للمسلم شخصيته المتميزة القائمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما كان الإسلام عزيزا كان أهل الذمة يلزمون بالتميز عن المسلمين، أهل الذمة يلزمون بالتميز عن المسلمين في اللباس والحلى وكل شيء، حتى إن من الشروط التي اشترطها عليهم عمر أن لا يركبوا الخيل، أن لا يركبوا الخيل، وأعني بأهل الذمة يعني اليهود والنصارى الذين كانوا تحت ذمة المسلمين، لا يركبون الخيل، يركبون الحمير والبغال، وإذا ركبوا أيضا لا يركبون كما يركب المسلمون، بل يركبون إلى جانب. كيف إلى جانب؟ يعني يضعون أرجلهم إلى اليمين، يمين الراحلة أو إلى اليسار، لا يضعون اليمنى في اليمين واليسرى في اليسار. الركوب المعتاد أن تكون اليمين في اليمين واليسار في اليسار، لكن عمر قال لا يمكن تركبون هذا الركوب. لماذا؟ لأنهم إذا ركبوا هذا الركوب اشتبهوا بالمسلمين، والواجب أن يتميز الكفار عن المسلمين حتى يعرفوا. أنت الآن تلاقي في السوق كثير من الناس لا تدري هل هو مسلم أو كافر، لأنه مع الأسف صار اللباس واحدا، وليس هذا من باب العنصرية كما يرمي أعداء الإسلام بذلك. هذا ما ليس عنصرية، العنصرية أن تأخذك الحمية الوطنية أو القومية حتى تلزم الناس بها. أما شيء ألزمهم بما يقتضي إسلامهم فهذا ليس بعنصرية، لأنه يقول لهذا الكافر مثلا إذا كنت تريد أن يكون لباسك وحياتك كحياة المسلمين ولباسهم فأسلم، من الذي يمنعه؟ الإسلام يدعو للإسلام. قال الله تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. انتهينا من الكلام على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله على سبيل الاختصار. وهنا سؤال، لماذا كانت الشهادتان ركنا واحدا وهما متميزان، يعني بمعنى أن بعضهما متميز عن البعض، فلماذا كانتا ركنا واحدا؟ لأن العبادة لا تصح إلا بالإخلاص المبني على شهادة أن لا إله إلا الله. والمتابعة المبنية على شهادة أن محمد رسول الله. ولهذا قال العلماء شهادة أن محمد رسول الله تستلزم أن تصدقه فيما أخبر، وتطيعه فيما أمر، وتترك ما عنه نهى وزجر. الركن الثاني إقام الصلاة، وإقام الصلاة أن تأتي بالصلاة على وجه قائم تام بقدر ما تستطيع. ونحن نذكر في هذه الجزء الخفيفة إقام الصلاة على الوجه الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلمه. فقبل أن تدخل في الصلاة تسبغ الوضوء إن كان عليك وضوء، أو تغتسل من الجنابة إن كان عليك جنابة، فإن لم تجد ماء فلتتيمم، ثم تستقبل القبلة وتكبر تكبيرة الإحرام، تقول الله أكبر.